عقب صبي بالمواقف ما ضرى صوت وبشر امره فيعنا المقام الدين له رده ولا معه خشرى حن استقدم عن عتاب الوسام واللي صوت وبشر امر في عين المقام الدل رد ولا معه خشرة الدل رد ولا معه خشرة الشعل ما عاد بالدعوة كلام ما كل من عين وكيل اللي شرى ما كل من عين وكيل اللي شرى ما عاد الأول في يديكم والسلام كل على الثاني يدور للسرى كفاك النوادر والطلب ترعى الإمام علم بها اللي ما درى واللي درى تنهد صوت للي في خشم عرام ترى الوعد في نخبة المية ترى ترى الوعد في نخبة المية ترى هل يبتدى شوق تحدي للدمام يبطي وجرح الخصم منها ما برى هل قم وتاخذ جايزتها كل عام لن ثريا ما تقارن بالترى سند الغوارب هزع مفهوق سنام سروسن مركم شايخ ومرى سروسن مركم شايخ ومرى دونها الهلام قابس الظلام عدوهم من فعلهم ما له طرى عدوهم من فعلهم ما له طرى معدن يناطحهم لياثار العسام وش ما جرى بفعالهم وش ما جرى عمينها يوم البلد ما به نظام من هبة العارض لحد ثم القرى يهل الشعل ما عاد بالدعوة كلام كل على الثاني دور للسرى كلن على الثاني دور للسرى يا ليش علمك